الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نتابع القراءة في كتاب الفتوى الحموية الكبرى، وقد وصلنا إلى قوله: هم في الحقيقة إلى الإسلام نصروا والفلاسفة كسروا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: الفتوى الحموية الكبرى، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة فأنزلوهم في نصوص المعاني نظير من دعوا في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالإنذار أن الرسل جاءت في معاني الله، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالدراية أن الرسل جاء في إثبات الصفات ونصوص الصفات في كتاب في كتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن المشركين العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول ونظروه عليه إنكار الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار عدول الصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يدل مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. نعم. من الطرق التي يستعملها الشيخ الإسلام في ردوده بيان الإلزامات التي تلزم الذين خالفوا مقالة أهل السنة والجماعة، أنها لوازم تورثهم أقوال باطلة فوق الباطل الذي هم عليه. فهو الآن يذكر أن الملاحدة والفلاسفة ألزموا المتكلمين، لما يقول ألزموهم أي ألزموا المتكلمين في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. المتكلمون ادعوا في نصوص الصفات التأويل، واستندوا في ذلك إلى منع التشبيه، فقالوا لهم أي المتكلمة، قالوا لهم أي للفلاسفة، أي قال المتكلمة للفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منهم. لأن الفلاسفة يحتجون على المتكلمين، يقولون: نحن وأنتم سواء في جهة التأويل، أنتم أولتم الصفات الإلهية بدعوى أنها في إثباتها لا تليق بالله، ونحن نؤول المعاد أيضا بطريقتنا وبالعلة التي نقولها أنه ليس في المعقول أن الأبدان وهذه الأجساد بعد أن فنيت أن ترجع مرة أخرى، وإنما ترجع الأرواح، لأن الأرواح لا تفنى، خلقت للبقاء. فتأويلنا من جنس تأويلكم، إن كان عندكم أنتم علة ودليل لتأويل الصفات فنحن عندنا علة ودليل لتأويل المعاد بأنه معاد روحاني لا جسماني، فجنس تأويلنا من جنس تأويلكم. فماذا سيقول المتكلمة؟ سيقولون: نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسل أنها جاءت بإثبات الصفات، وأن المعاد الذي كان ينكره الكافرون جاء القرآن بالرد عليهم في شبههم، فالرد عليهم هو الرد عليكم، فالقرآن أورد مقالات الذين أنكروا المعاد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ورد عليهم وفند كل الشبهات. فالمتكلمة تقول للفلاسفة: أنتم تنكرون المعاد الجسماني، القرآن ورد عليكم. فيحتجون بأن حجة المتكلمين في نفي المعاد باطلة. فماذا سيقول لهم الفلاسفة؟ الفلاسفة لن يقولوا لهم إلا هذا الجواب: أننا نؤول كما تؤول، لكن ليس عندهم جواب في الصفات. لماذا؟ لأنهم أيضا ينفون الصفات مثلهم، لأنهم ينفون الصفات مثلهم. لكن من الذي سيجيبهم في الصفات؟ أهل السنة. فأهل السنة ماذا يقولون لهم؟ نحن نعلم أيضا بالاضطرار من دين الله أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، فإثبات الصفات كإثبات المعاد، إثبات الصفات الإلهية على حقيقتها عندنا فيها نصوص وفيرة كالمعاد، ثبت المعاد ثبت أيضا الصفات. لماذا المتكلم لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب؟ لأنه ينفي الفيلسوف لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب لأنه ينفي الصفات مثل المتكلمين، فهو لن يحتج على المتكلمين إلا بالحجة الأولى وهي أننا وأنتم في التأويل سواء، أنتم أولتم الصفات ونحن أولنا الصفات والمعاد، فالمتكلمة لا تستطيع أن ترد إلا فيش في المعاد أن الرسل جاءت به. فأهل السنة هنا يتدخلون ويقول والرسل جاءت بالصفات أيضا، والرسل جاءت بالصفات. وإن قلتم أن القرآن رد على شبهات المعاد فيقال لهم ويقولون لهم، أي السنة يقولون لهم أي للمتكلمة، معلوم أن مشركي العرب لم ينكروا الصفات، أنكروا المعاد ولم ينكروا الصفات، فالقياس على قولكم أن إثبات الصفات أقوى من إثبات المعاد، لأن الصفات لما ذكر الله عن نفسه أن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وسمعا وبصرا وغير ذلك، لم ينكر المشركون هذه الصفات وقالوا ربنا ما له هذا، بل ولا اليهود ولا النصارى. الله عز وجل حكى عن اليهود ماذا قالوا؟ وقالوا يد الله مغلولة، ما قالوا يد الله ليست له يد أو يد الله منفية، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيقول لهم السنة، يقول المتكلمين نفيكم للصفات لم تسبقوا إليه لا من المشركين ولا من اليهود ولا من النصارى، ودليل هذا أن القرآن مليء بالصفات وما جاء مشرك وقال لا أنا لا أثبت لله يدا ولا أثبت لله وجها، ما قال، ولا حتى يهودي ولا نصراني، لكنهم عارضوا في المعاد. فشيخ الإسلام يقول هكذا يتبين لنا أن نصوص الصفات في ثبوتها وفي وضوحها أقوى من نصوص المعاد، بدليل أن المشركين واليهود والنصارى الذين تصدوا لهذا الدين ابتداء من أجل نقضه والرد عليه ما طرقوا هذا الباب أبدا، طرقوا باب المعاد وردوا في باب المعاد لكن ما طرقوا باب الصفات. إذا ثبوت الصفات إن أردنا أن نقيس أيهما أقوى ثبوتا على معناه الحقيقي، صفات الله عز وجل على حقيقتها دون تأويل دون تشبيه دون تمثيل دون تعطيل، أو المعاد الصفات. هذا لا يعني أن المعاد إثباته ضعيف، كلها قوية، لكن إذا كان إثبات المعاد بقوة 90% فإثبات الصفات بقوة 100%، هكذا يريد أن يرد عليهم على المتكلمة ويبين لهم في هذا أنه يلزمهم ما لزم أهل الفلسفة، والفلسفة التزموا بقضية تأويل المعاد فردا لمبدأ التأويل. وهكذا يمكن أن يحرج المتكلمين ويقولون لهم كما أولتم هذا أولوا هذا، وسبق أنه جاء وذكر أيضا الباطنية أنهم يمكن أن يأتوا وهكذا فعلوا ويؤولوا حتى الأحكام الشرعية، يؤول الصلاة والصيام والحج والزكاة بغير معناها حتى يخرجوها عن معناها. فتأويل المتكلمين لصفات الله عز وجل من تأويل من جنس تأويل الفلاسفة والملاحدة للمعاد، ومن جنس تأويلهم أي الباطنية للأحكام، لأن المبدأ واحد والتأويل بهذه الصورة وبهذه الآلة وبهذه الطوابع أو بهذه القيود التي وضعوها باطلة، فقد استوى في الباطل. نعم. وأيضا قد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما عرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة بذكر الصفات، فلو كان هذا مما علم وقدر لكان إنكار ذلك عليهم مولى، فكيف وكان يعني الله عز وجل رد على اليهود كثيرا مما حرفوا، وعلى النصارى كثيرا مما حرفوا، رد عليهم في شركهم، رد عليهم في تحريفهم للأحكام مثل حكم الرجم وغير ذلك، رد عليهم في تحريفهم لكتاب الله عز وجل، رد عليهم في قضايا كثيرة في الربا وغير ذلك، لكن ما تجد أبدا في كتاب الله رد على اليهود ولا النصارى في باب الصفات. لماذا؟ لأن اليهود وتبعتهم النصارى لم يحرفوا الصفات ولم يؤولوا الصفات، ولذلك الصفات المذكورة في التوراة كثيرة، لكن آفة اليهود أنهم شبهوا، أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، لكن ما نفوا الصفات، ما نفوا الصفات. فلو كان إثباتهم للصفات باطلا لكان قد رد عليهم كما رد عليهم في بواطنهم الأخرى. نعم. فكيف وكانوا إذا نفوا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتسليما ولم يعرفهم قبل؟ يعني جاء يهودي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقول يضع السماوات على ذه ويشير إلى أصبعه، والأرض على ذه إلى الأصبع الثانية، والشجر على ذه، والجبال على ذه، ويشير على كل أصبع، إن الله عز وجل يضع هذه المخلوقات على أصبعه ويشير إليها أصبعا أصبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويضحك تعجبا وتصديقا لما يقول. فلو كان يقول منكرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وأبطل وصفه هذا، لكن سكوته وضحكه صلى الله عليه وسلم وإقرار يتفق مع ما كان يأتي به للناس من بيان صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يشبه بعضه بعضا. نعم. ولم يعلمهم قط بما تعيبون فاتوا لهذه الاثبات مثل اقتراف التفسير والتشبيه ونحو ذلك، فعابروا بربهم يد الله مغلوبه وقولهم ان الله كبير ونحن اغنياء، وقولهم استراق الصراع لما خلق السماوات والارض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من نبوء، والتوراه مغلوبه من الصفات المطلقه للصفات والثاني أهل التأويل والثالث أهل التجهيل. أهل التجهيل هم المتأخرون من الأشاعرة، مذهبهم هذا جاء متأخرا، وسبب ظهوره أنهم كانوا من المؤولة من أهل التأويل، فبهرتهم أدلة السنة في إثبات الصفات وأدركوا أنهم مخطئون معتدون على نصوص الصفات لما أولوها، فأرادوا أن يجدوا مخرجا، فبدل أن يرجعوا إلى قول السلف ويثبتوا الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى اخترعوا طريقا جديدا. السلف يقولون نثبت صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف، التكييف يعني من غير أن نتكلم في حقيقة الصفة أنها هكذا لأن ما ندركها، نثبت لله أنه استوى على العرش ولا نقول كيف استوى، على فتوى مالك الاستواء معلوم يعني معلوم لغة ونعرف معناه لغة، لكن الكيف مجهول، كيف استوى ما نعرف، لأنه سبحانه وتعالى لم نطلع على ذاته ولم نرى ذاته حتى نحدد كيف يستوي على عرشه، كنا لا نعرف ذاته ولا نعرف صفاته كيف هي. فعند أهل السنة تفويض الكيفية، تفويض الكيفية بمعنى أننا لا نعلم كيفيات صفات الله. جاءت الأشاعرة كما قلت لما ألزموا بحجج أهل السنة في إثبات الصفات جاءوا بقول جديد وهو شبيه بقول أهل السنة في التفويض، لكن جاءوا بتفويض آخر ليس تفويض الكيفية بل تفويض المعنى. وما معنى تفويض المعنى؟ معناه أننا لا نفهم من نصوص الصفات شيئا، معناه يتنزل ويتساوى مع من يقول إن هذه حروف معجمة لا نعرف معناها. كما أنها لو كانت غير عربية لو كتب لك كلام بلغة أجنبية ما تفهمها، تقرأها ولا تفهمها. هكذا يريد أن يقول إن نصوص الصفات على هذه الشاكلة نقرأها ولا نفهمها. فتفويض المعنى بمعنى أننا لا نفهم المعنى، هذه بدعة. والسلف ما قالوا هذا، السلف قالوا نثبت المعنى استواء معلوم لكن لا نثبت الكيفية ولا نخف الكيفية. نثبت المعنى لأنه على كلام العرب لكن لا نثبت الكيفية لأنه يحتاج فيها إلى خبر وإلى رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا لم يحصل. لكن القرآن خاطبنا بلسان عربي مبين لنفهم، عندما يقول الرحمن على العرش استوى نفهم أنه استوى استواء يليق به، ونعلم أن الاستواء ليس كالنزول وأن الاستواء ليس كالمجيء ولا كالإتيان، في فرق نفهم لكن حقيقة الاستواء لا نفهم. فلما جاء هؤلاء يقال الاستواء معلوم، لا قال الاستواء غير معلوم، قال الاستواء نفوض في معناه أي أننا لا نفهمه، وهكذا تعاملوا مع جميع الصفات فصاروا بذلك أهل تجهيل، أي أن القرآن ما خاطبنا بما نعلم بل بما نجهل. ويقول هذا المذهب أسوأ من مذهب التأويل. وفي جوهرة التوحيد يكررون هذا ويقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيخيرونه بين التأويل وبين التفويض. نعم. وكذلك قالوا في عبادة الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم في هذا الكتاب بعد قوله تكلم بكلام لا يعرف معناه، فهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وقال كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام والتفسير وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. لماذا غلطوا في ذلك؟ هم يستدلون يقولون معنى دليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ينزلون هذا التأويل على التأويل الذي أحدثوه. التأويل الذي أحدثوه ما هو؟ صرف المعنى من الراجح إلى المرجوح. الراجح الذي إذا قرأته تبادر إلى ذهنك لأول واحد الرحمن على العرش استوى استواء يليق به، هذا المعنى المتبادر. بل يداه مبسوطتان أي أن لله يدان، هذا المعنى المتبادر. صرف المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح، ما هو المرجوح؟ يقولون يداه مبسوطتان أي نعمتاه أو نعمته. يقولون استوى على العرش أي استولى، هذا هو الصرف، هذا هو التأويل. هذا التأويل هذا المعنى وهذا التفسير للتأويل تفسير حادث لا يوجد في كلام العرب. كلام العربي عندما فسروا التأويل ما فسروه بصرف المعنى من الراجح إلى المرجوح، ما فسروا بهذا، فسروه بمعنيين، التأويل بمعنى التفسير. ومنه كتاب ابن جرير جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعني تفسير آية القرآن، هذا المعنى مشهور في كلام العرب. والمعنى الثاني ما يؤول إليه الأمر، أي ما يمضي وينتهي إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله أي ما ينتهي إليه الأمر، فهذا تأويله. فتأويل وعد الله الجنة، وتأويل وعيد الله النار، هذان المعنيان هما المعروفان في كلام العرب لكلمة تأويل. أما صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوع هذا مما أحدثه المتكلمون وركبوه على كلمة تأويل، فصار هذا هو المعنى، وهذا ليس معروفا عند أهل المعاجم ممن وضع معاجم في اللغة العربية، ما عندهم هذا ولا يعرفون هذا. نعم، لكن أضيف هذا المعنى الذي أحدثه المتكلمون أضيف كمعنى ثالث بعد إذن. نعم، فإن التأويل يراد به ثلاث معان: التأويل بصفات جديد من المتأخرين، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الغالب إلى الاحتمال المرجوح للدليل يمتلئ بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الواقع لدلالة ظاهره تأويلا باصطلاح حاصل عن هذا، وظن أن مراد الله في لفظ التأويل ذلك، يعني قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي المعنى الذي هو راجح لا يعلمه إلا الله. الآية في سورة آل عمران يتكلم الرب سبحانه وتعالى فيه عن المحكمات والمتشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحد، منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، المتشابهات التي تحتمل أكثر من تفسير. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اللي تحتمل أكثر من تفسير حتى يتسنى لهم اللعب والالتفاف على المعاني، ولذلك وصف من في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ابتغاء تفسيره على ما يهوون ويشتهون. تذكر الرب سبحانه وتعالى أنه لا يعلم تأويله وحقيقته إلا الله، فبعض أهل العلم يقول الوقف على لفظ الجلالة لازم، فيكون الذي لا يعلم التأويل مطلقا حقيقة هذه المشتبهات لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، والعباد لا يعلمون أبدا، وهذا مذهب. مذهب آخر يقولون بل يعلم تأويلها حتى الراسخون، لأنه قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فهذا مذهب آخر. واستدلوا بقول ابن عباس يقول أنا ممن يعلم تأويله. شيخ الإسلام له رأي في هذا توسط بين القولين، قال شيء من المشتبهات لا يعلم تأويلها إلا الله ولا يعلمه أحد، مثل الروح مثل الصفات، وشيء من المشتبهات يعلمها الراسخون في العلم، وهذا القول الوسط هو أقرب للمعقول. فاستدلال هؤلاء بهذه الآية على قول في التأويل أجنبي بعيد أبدا، لأن المعنى الذي أتوا به لا ينطبق على هذه الآية. نعم، وقالوا أن المراد الواضح بلفظ التأويل ذلك، وأن النصوص التأويل المخالفة لمدلولها لا يعلمه من القاض أو يعلمه المتأولون، ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها الله، مع قوله سواء الله وظاهره ولم يوافق، وهذا هو التأويل باصطلاح جمهور المفسرين. والوصف كلاهما حق. وهذا القول الثالث الذي له، يعني بعضهم قال وقف، تعرف بعض المصاحف يكتبون عند لفظ الجلالة ميم، يعني وقف لازم، والمصحف مصحف المدينة رفعوا هذا الميم، فصار مذهبهم إذن ممن يرى أن الراسخين في العلم يعلمون. وشيخ الإسلام يقول هذا حق وهذا حق، يعني القول الثالث، يعني تارة يعلمون وتارة لا يعلمون، في مسائل يعلمون في مسائل لا يعلمون. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يكون الكلام إليها ويوافق الظاهرة، التأويل ما أصبح معروفا به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق هو الحقائق والجنة منفصلة، وكما يتصور معانيها من الله ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام حدث يوسف أباه أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وذهبت الأيام ثم دخلوا عليه وهو على خزائن مصر فسجدوا له، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسير رؤياي، هذا ما آل إليه رؤياي. فهذا هو المعنى المراد في القرآن، وهو أيضا يتضمن المعنى الذي قبله وهو التفسير، لكنه أخص، التفسير بمعنى التأويل أعم، لا يلزم فيه ما يؤول إليه الأمر، لكن من أحد الأفراد أفراد هذا المعنى أن ما يؤول إليه الأمر هو من التأويل. نعم. وقال تعالى هل يقولون إلا وقوعه وتحققه ما هو القيامة، وإن كانوا ينكرون القيامة. نعم. قال تعالى أي تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مصيرا. نعم. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض بها فرض الله بعلمها، وهو كيف المجهول الذي قال في السبب كمالك وغيره، الاستواء معلوم كيف مجهول، الاستواء معلوم يقول له معناه وتفسيره ويترجم بلغه اخرى، واما كيفيه ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه الا الله تعالى. بعض الناس يصعب عليه ان يفرق بين تأويل المعنى او تفويض المعنى وتفويض الكيفية، يتداخل عليه كيف. هنا ضرب مثالا هو أشبه ما يكون بالضابط للتفريق، أن تفويض المعنى هو الذي لا يصرح فيه أو يدعي فيه أنه لا يمكن أبدا أن يفهم ولا يمكن أن يترجم، إثبات المعنى عند السلف في الصفات معناه أنه يمكن ترجمة هذا المعنى، ولا يمكن الترجمة إلا الفهم، يعني يمكن أن تترجم الرحمن على العرش استوى، ترجم التفسير بل يداه مبسوطتان، فهنا ترجمة ماذا؟ المعنى. أما الكيفية الذي هو حقيقة الصفة هذا لا تستطيع أن تعبر عنه باللغة التي تتحدث بها بالعربية فضلا عن أن تترجم عنها، هذا لا يمكن، هذا الفرق. قال يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، الكيفية لا يمكن أن تترجم لأنها في الأصل لا يمكن أن يعبر عنها، بينما المعنى تقول الاستواء معلوم، ما هو المعلوم؟ الاستواء في لغة العرب على وارتفع وصعد، هذا في لغة العرب، فأنت تترجمه بهذا المعنى، لكن كيف على وكيف صعد وكيف جلس ما تعرف، الله أعلم. جلوس الإنسان مثلا ليس كجلوس البعير، جلوس البعير مختلف عن جلوس الإنسان، جلوس البعير، جلوس الفيل، جلوس أي كائن يتناسب مع ماذا؟ مع خلقته. وكذلك استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه هو ملائم لذاته، ونحن لا نعلم ذاته، إذن لا نخوض في صفة هذا الاستواء. نعم. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره بعض الرزاق وغيره في تفسيره عنه انه قال: تفسير القران على اربعه اوجه، تفسير تاليفه كالتعرض من كلامها، وتفسير لا يقر اعلم بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله الا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين الجزاء. إثبات الصفات قلنا عندنا ثلاث درجات أو ثلاث مراتب: إثبات ألفاظها الرحمن الرحيم العظيم الجليل السميع البصير، نثبتها ولو اشتبهت بالمخلوقات، فإن المخلوقات فيهم السميع فيهم البصير فيهم العظيم، وهذا الاشتباه في الأحرف والألفاظ لا ضير فيه، لأن الله عز وجل لن يحدثنا ولن يخاطبنا إلا بكلام نفهمه، ولا بد أن يكون بالحروف نفسها والألفاظ نفسها. المرتبة الثانية إثبات أصل المعنى ومعرفة أصل المعنى، هذه الحروف هذه الألفاظ لها معنى، فلا بد أن نكون نفهم هذا المعنى، وإلا لو كانت مجرد ألفاظ لا نفهم معناها ما كان هناك من فائدة أن نخاطب بها. فالمرتبة الثانية هو أصل المعنى، فهم أصل المعنى أيضا ثابت. الثالثة حقيقة المعنى، هذا الذي نقف عنده. نعم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما بكامل العلم والعمل. قالوا: فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: صلى على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته تقف عند كل آية تسأله عنها. وقال الشافعي: فابتدأ أحد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسعود: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وعلمه بالقرآن، ولكن علمنا قصر عنه. مقصوده من سرد هذه الآثار بيان أن من العلماء الراسخين في العلم من يعلم التأويل، من يعلم التأويل، وهو يقصد بهذا يعني ترجيح الوصل على القطع، وهو قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه، على القطع الذي فيه وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقف، ثم يستأنف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكنهم يقولون الاستئناف يعني أوجه، أنه قال والراسخون في العلم يقولون، فالاستئناف ها هنا أوضح، يقولون آمنا به فليس عندهم علم. فرد أصحاب القول الأول الذي يقولون بالوصل، قال: هذا يمكن أن يفرج على معنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى والراسخون يعلمونه قائلين آمنا به، والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به. فالخلاف في هذه المسألة محتمل ومقبول. نعم. وصحيح والأقرب إلى الصواب ما رجحه شيخ الإسلام، أن من التأويل ما لا يعلم إلا الله وذكر على ذلك أمثلة كالصفات واليوم الآخر، حقائق اليوم الآخر والروح. ومن التأويل ما يعلمه الراسخون في العلم وبه يتميزون عن عامة الناس، فإن المحكمات يدركها كل أحد، أما الذي يميز العلماء هو معرفتهم بالمتشابهات. نعم. وهذا باب واسع قد نصب في موضعه، والمقصود هنا التنكير على اصول المقالات الفاسده التي اوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القران هدى ولا قيام للناس. يعني الذي يقول بتفويض المعنى، حقيقة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم معاني الصفات. نعم. ثم هذا يكون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد جاوبوا في هذا فائدة من وجوه متعددة، ومخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخبر بذلك أهل التأليف والتأويلات الفاسدة وسائر وصفات الملاحدة، ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يعتبره هذا الموطن ما يعلم به مذهبهم. يعني الآن انتقل إلى مرحلة أخرى في الكتاب وهو سرد أقوال العلماء، ابتدأ بالسلف ثم اتبعهم بمن بعدهم حتى من الأشاعرة والصوفية وغيرهم ما أفادوا به في باب الصفات، وكل إفاداتهم ها هنا بالرغم من أنهم مختلفون في مذاهبهم العقدية، لأنهم اتفقوا على إثبات الصفات على حقائقها وعلى علو الله سبحانه وتعالى، إنما يتكلم عن متقدمي الأشاعرة متقدمي الصوفية أنهم كانوا يثبتون، فأما الذين أنكروا وتأولوا وفوضوا هم المتأخرون من هاتين الفرقتين. فيبدأ الآن بالسلف. نعم. هو أبو منير البيهقي في أسماء وصفات الإسلام صحيح عن الأوزاعي قال: كنا متأولون متأولون نقول إن الله تعالى يقول فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، فقد حكى الأوزاعي وهو أحد أئمة الأربعة في عصر التابعين التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شعبة الفقه في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. يعني نصه الذي ينبغي أن يتأمل ولا يتجاوز يقول: كنا والتابعون متوافرون، فهو يحكي إجماعا وليس قول أفراد ولا قول جمهور، بل إجماع، والإجماع كلي، يعني لم يشذ أحد منهم عن هذا القول، إذا صار إجماع كلي ولم يشذ أحد فمعنى ذلك إطباقهم على هذا القول، فمن خالفهم فلا شك أنه خرج عن مذاهب المسلمين، وهذا أمر كان يعتني به دائما الذين يردون على الفرق، اعتنى به البخاري وأحمد، أحمد عندما كان يرد على الجهمية كان يملي عن علماء الأمصار جميعا ويحدث عنهم مقالة أهل السنة في الرد على الجهمية، والإمام البخاري عندما رد على المرجئة أيضا جمع علماء الأمصار جميعا، حتى أنه قال: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، هذا أهل السنة، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول، هذا المرجئة، يقول 1000 وزيادة متفقون جميعا على أن الإيمان قول وعمل، ولا أحد فيهم يقول إيمان قول مثل المرجئة، فكانوا يعتنون ببيان أن هذا إجماع وإجماع آلاف العلماء، هذا مما يعطي القول قوة ويقين، لا يمكن أن تجمع هذه الجمهرة العظيمة ألف وزيادة علماء أمصار شرقا وغربا شمالا وجنوبا على قول واحد، إلا أنهم متحدون في المصدر، متفقون في طريقة الفهم، وإلا ما أجمع. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول الزهري عن تلك تفسير العادي فقال: أدركوها كما جاءت. وروي له عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت الصفات فقالوا: أدركوها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أدركوها كما جاءت في الأكيد. إذا تفسير أمروها كما جاءت، كما جاءت هذه تفسيرها بلا كيف، يعني أثبت معناها لكن لا تتكلم في كيفيتها. نعم. فقول رضي الله عنه: أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقول بلا كيف رد على المماثلة. والصديق ومكروه رماها على المتابعين في زمانهم، والأربعة المعقولة هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل منكر لقول كون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعلم الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طلبتهم حماد بن زيد وعباد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو ناصر الأزدي بإسناده عن مالك بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من ينفع حديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستثمار بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس بها من خلق الله تغييرها ولا الأمر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتد، ومن استنصر بها فهو مقصود، ومن خالفها ارتبع غير سبيل المؤمنين لولاه الله ما تولى وأصاب جهنم وأساءت مصيرا. ولو قرر خلال الإسلام كلهم أئمة اتفاق عن سجان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أين استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن غير وجه، منها ما رواه الشيخ الصهيوني وابو بشر بن البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال: يا ابا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاطلق مالك بنفسه حتى علاه من اعراضه ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وما اراك الا ان تبتدع وتقول ربه ان يخرج. فقول ربيعه ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، مواكب للقدر الطبيعي، اتركوها كما جاءت بلا كيف. إنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القول قد أمروا بدفن بجرد غير فهم لمعناه وعلى ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. ولما قالوا: أدركوها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء عليهم لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة الوقوف المعجم. يعني لو كانوا يفوضون المعنى لما قالوا: الاستواء غير مجهول، بل قالوا: الاستواء مجهول. وما قال الاستواء معلوم، لكن قولهم استواء معلوم وغير مجهول معنى أنهم يثبتون المعنى. لماذا يقول هذا الشيخ رحمه الله؟ يقول هذا لأن المفوضة في المعنى من الأشعرية يزعمون أن مالك وأن السلف مفوضين في المعنى، بالرغم من أن ألفاظهم عكس هذا وضد هذا تماما. نعم. وأيضا فإن الغاية كانت من أدب العلم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى أدب العلم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من يرد الصفات القتلية وصفات الصفات كله رد على مفوضة المعنى، هذه أوجه في الرد على المفوضة في المعنى. إذا كان هناك تفويض في المعنى لا يقول من بعده: لا تفوض أو فوض في الكيفية. إذا كان التفويض في المعنى واقعا أولا لا يقول بعد ذلك لا يقول بعد ذلك فوض الكيفية. من فوض في المعنى وقف عند المعنى، ما احتاج أن يقول فوض في الكيفية. لا يقول فوض في الكيفية، أي لا تتكلم عن حقيقة الصفة إلا من أثبت الصفة في معنى. هو الذي يحتاج أن يقول لك بعد ذلك فوض فيش في الكيفية. أما الذي ابتداء أن يقول لك لا معنى ونفوض المعنى، هذا يقول لا يقول لك فوض الكيفية، لأنه انتهى من القضية ابتداء. واضح؟ نعم. وأيضا بين من يرد الصفات القدرية والصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، ومن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس من العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما أقره بلا كيف. وأيضا وقوله من وقوعها كما جاءت للقضية إلقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها كانت الفرق دالة على المعاني، فلو كانت دلالتها منتبية لكان الواجب أن يقال أملكها الفرق فيما جعلت في التهنية. أما بعد فهمت ما سألت عنه، فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت التهنية ومخالفها في سنة القرب العظيم التي فقد عرضته القصر والتقدير وكان يكسر عن تفسير سنته وانحصر في العقول دون معرفة قدره، ردت عرض الوقوف أو العقول ولم تجد مسافة راجعة شخصيات وحقرية حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتحدي بمخالفة وإنما يقال كيف لمن لم يكن في المكان، فأما الذي لا يعرف ولا يسر ولا يسر وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف لم يعرف قط من لم يأتي من لم يأتي ولا يبلى، وكيف يكون بصفة شيء منه أحد أو أنثى يعرف وكيف يكون وكيف يكون بصفة وكيف يكون بصفة شيء منه حد أو أنثى كثير من المتأخرين حتى الأشاعرة خالفوا إمامهم الأشاعرة، سينقل عنه في هذا الكتاب ما يثبت به الصفات خصوصا الذاتية. والأشعري يثبت الاستواء على العرش، ويثبت علو الله، ويثبت صفة اليد والوجه. الأشعري هذا شيخ الأشعري مؤسس المذهب، مع ذلك يأتي المتأخرون منهم ثم يلقون الاستواء والعلو في هذه الصفات. اهتم الشيخ هنا في بيان أن المتأخرين خالفوا أئمتهم المتقدمين، ليس الذين على طريقة السلف. طريقة السلف جروا على نهج واحد منذ السلف إلى اليوم، لكن يتكلم على الصوفية، يتكلم على الأشعرية أنهم خالفوا أئمتهم المتقدمين في أبواب، من ذلك باب الصفات. نعم. فقال: لن تكرم أحدا بالذنب ولا ذنب أحدا به من الإيمان، ولا تأمر بالمعروف ولا وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك خير ليجزيك وما أخطأك خير ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تواري أحدا. يعني لا بأس تكون خفيف في القراءة وسريع نوعا ما، لكن على أن تفصح طيب حتى يفهم، يعني اوضح الكلمات. نعم. ولا تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تواري احدا دون احد، وان ترد امر عثمان وعلي من الله عز وجل. قال ابو حنيفه: الفقه النكر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا ان يفقه غيره حين يعلم ربه خير من ان يجمع العلم الكثير. قال ابو مليح: قلت اخبرني عن افضل الفقه. قال تعلم واجب الايمان والشرائع والسنن والحدود، واختلاف الائمه وان يقرا مسالك الايمان ثم يقرا مسالك القدر، والرد على القدريه من كلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت فما تقول في من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك الناس فيخرج عن الجماعه، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد امر الله ورسوله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو طريقه واجبه. قال: كذلك، ولكن ما يصيبون اكثر مما يصيبون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في كتاب الصحيح والبراق الى ان قال: قال ابو حنيفه عمن قال: لا اعرف ربي في السماء في الارض، فقد كرم، لان الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، العرش فوق سبع سماوات. هذا هو الشاهد من كلامه، هذا هو الشاهد من كلامه الموافق لسياق الكتاب، الكلام على العرش وعلى انه في السماء. قول ابي حنيفه كفر من لم يثبت ربا في السماء. قلت: ما يقال انه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا ادري ان العرش في السماء ام في الارض. قال ابو عياد: لانه انكر ان يكون في السماء، لانه تعالى في اعلى علمين، وانه يدعى بالاعلى ام لا بالاسفل. وبلفظ السلف والعلمه عمن يقول: لا اعرف ربي في السماء ام في الارض. فقال: قد كرم، لان الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق سبع سماوات. قال: حينما يقول: على العرش استوى، في السماء يقع في حرج مع الذين يدعون. فإذا دعا ماذا يصنع؟ إلى أين يتجه بيده؟ إذا قال لك الله ما في السماء، يعني ماذا سيصنع حينئذ؟ يتجه بيده إلى أين؟ فهذه القضية عرضت على الجويري، كان يخطب على المنبر، يخطب على المنبر ويقرر أن الله عز وجل ليس في السماء وليس في العلو. فقام تلميذ له اسمه الهمداني، قال يا إمام فهمنا ما تقول، لكن حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما من مضطر يدعو إلا يجد ضرورة أن يرفع يديه إلى السماء، فكيف نصنع؟ يقول ضرورة، يعني فطرة، حتى لو كان ليس بمسلم تجده ينظر إلى أعلى. فسكت الجويري ونزل وهو يلطم خده يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فالفطرة تثبت علو الرب سبحانه وتعالى وأنه في السماء. كيف عرفنا هذا؟ فطرة، ولأن الله قال أأمنتم من في السماء، وعند هذا نقف. لكن عندما يأتي الإنسان ويدخل بعقله القاصر ويريد أن يحل هذه المشكلة بطريقة يظن أنها عقلية كاملة، يقع في حيص بيص يفضي به إلى أن ينكر أشياء كثيرة. لأن حينئذ سيقول الأرض كروية، عندما يرفع أحدنا ها هنا يده إلى السماء، طب الذي في الجهة الأخرى، الجهة المقابلة في الأرض، يرفع على بالنسبة لنا على أسفل. إذا وصل أن يفكر إلى هذا الحد فاعرف أنه قد تخطى حدوده وبدأ يتكلم بجهل. لماذا؟ ليس لأن هذا ليس له جواب، بل لأن أشياء كثيرة قد غيبت عن الإنسان في هذه الحالة. ليست الأشياء التي تتعلق بالرب فقط، حتى الأشياء التي تتعلق بالدنيا. فهذا الذي قد يغتر بعقله وأراد أن يكشف الأسرار كلها حتى يؤمن، قل له اذهب واكشف أسرار الحياة قبل أسرار الرب سبحانه وتعالى، فإن استطعت أن تحلها وأنت ضامن عقلك إيتي بعد ذلك وحاول أن تكشف أسرار الرب. أما أنت عاجز عن الشهادة الذي أمامك ولا تستطيع أن تكشفها، ثم تريد أن تكشف ما يتعلق بالرب، هذا غاية الجهل. يعني إذا جئت في حقل الأطباء إلى يومك هذا عندهم أسئلة محيرة في أمراض كثيرة وطريق علاجها وشفائها لا يعرفون، ويضرون بذلك. إلى الآن لا يعرفون الموت يحدث بماذا، وكيف الروح تخرج وما تخرج من قضية الروح، لا أحد يعرفها، الأطباء يجهلونها. وإذا جئت عند أهل الفلك، إذا جئت عند أهل الكيمياء، الفيزياء، كل العلوم فيها أسرار يقفون عندها ولا حل، وإنما يأخذونها بالكل والجملة ويمشون. هذه شهادة، هذه الدنيا كلها شهادة، مع ذلك ما كشفوا أسرار ويقرون بذلك. طيب الرب غيب، كيف تريد أن تكشف سر الرب وتقول هكذا والأرض كروية فوق وتحت؟ هذا الذي يفضي بهؤلاء لأن ينكروا كلام الله. الذي قال أأمنتم من في السماء هو الله، والذي قال أين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لجارية، فالجارية قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الرب وهذا النبي يعلم أن الأرض كروية، صح، ويعلم أن البشر هنا وهنا في كل الجهة، ويعلم أن كلهم يرفعون أيديهم تجاه سمائهم، صح، ويعلم أن الثلث الآخر من الليل متكرر 24 ساعة حول الأرض. مع علمه الكامل بهذا يقول ينزل ويقول أأمنتم بمن في السماء، هل يتناقض الرب؟ لا يتناقض. لكن نحن ما فهمنا هذه القضية على وجهها لأنها تعلقت بالرب، والرب عظيم عظيم جدا، يعني ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا في حلقة ألقيت في فلك، حلقة رمي بها في صحراء، السماوات السبع والأراضين السبع، هذا حجمها ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلك، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلك، والله تعالى قد استوى على العرش. أين أنت؟ وأنت في السماوات، دعك السماوات السبع، الأرض في السماوات السبع والأراضين السبع، الأرض ما حجمها؟ ما مقدارها؟ وأنت في الأرض ما مقدارها؟ إن أردت أن تأتي بطريقة تريد أن تبين قدر الإنسان وقدر الله. ولذلك الصحيح أن ينتهي الإنسان في هذه الأمور ولا يتذاكى، لأن الذي يتذاكى في هذا قد أن يتذاكى. وروى هذا الرفع عنهم بإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري العربي بإسناده في كتاب المعروف، وروى هو أيضا من أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الفارسي صاحب محمد بن الحسن قاضي الطيب حبس رجلا في التجهم بالعتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه. التجهم يعني يقول بقول جهم، يعني ينفي الصفات ونحوها. فتاب فجيء به الى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله يا التوبه. فامتحنه هشام فقال اتشهد ان الله على عرشه باهر من خلقه؟ فقال اشهد ان الله على عرشه ولا ادري ما باهر من خلقه. فقال ردوه الى الحبس فانه مكر. وروى ايضا عن جابر بن معاذ الرازي انه قال ان الله على العرش باهر من الخلق فقد اعطى بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقاله ضلين. وهذه الأمثال يمسك الله بشرطه ويخلق منه الناس بالأمثال والأمثال. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل مرفوع أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى هو على العرش كما وصل في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن ابي زرعه الرازي انه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما ذكر هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنه الله. الاثار الاخيره هذه يذكر فيها الملاحدة الذين يقولون بأن الله عز وجل موجود ممازج خلقه، وهو قول أهل وحدة الوجود أن الله في كل مكان. كما أن المتكلمين غلطوا فقالوا إن الله عز وجل ليس في السماء وليس فوق ولا في العلو، وقالوا ننفي الجهة ننفي المكان. كذلك هناك فرقة أخرى وهم غلاة الصوفية والفلاسفة والملاحدة والباطنية، قالوا الله في كل مكان، الله في كل مكان، وهذا أقبح لأنهم جعلوه مخالطا لخلقه، هذا أقبح ما يكون. هذه عقيدة متلقاة عن الفلاسفة المشركين والصابئة من الهند والصين واليونان والفرس الذين كانوا قبل الإسلام، كانوا أهل وحدة وجود. فيأتي منهم من يستدل من القرآن على ذلك، والقرآن لا يدل، لكنهم يتأولون ويلون أعناق الآيات. يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يقول هذا دليل، دليل على ماذا؟ معهم رابعهم، يعني كأنه معهم نزل بذاته. فرد عليه الإمام قال اقرأ أول الآية وآخرها، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن هو معهم بعلمه وليس بذاته. فإذا جعل لكل إنسان ملكين يحصيان عليه ويكتبان، ف فالله تعالى معه بعلمه، وهو أيضا يسمع سبحانه وتعالى أصواتهم ويرى مكانهم فهو معهم بعلمه وليس بذاته، هذه قضية بدنية. لكن هذا الوحدوي يقول معهم بذاته، فهذا قول خارج عن مقالات المسلمين، أنه قول كفر صريح وانتقاص للرب لا مثيل له. نعم. وإذن قال هنا تفسيره هو كما تقرأ على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فلعنة الله عليه. لأن جهم كان ممن يقول بأن الله يحل في كل شيء، جهم. وأول من قال بأن الله يحل في كل شيء عبد الله بن سلام، وقال أول من حل في علي إذا دخلوا السبعية ومعهم عبد الله بن سلام، هو الذي أنشأ فرقتي الخوارج والشيعة، دخلوا على علي فقالوا أنت يعني أنت الله حل فيك، فأمر بهم علي فحرقهم بالنار ونفع عبد الله بن سبأ إلى المدائن. فقول الحلول وحدة الوجود المبكر في عهد علي يعني في العقد الرابع من القرن الأول، ثم جدده جهم، ثم جاء الصوفية الغلام من بعده فأحيوه وأيقظوه وبثوه في المسلمين. نعم. وافقهم على ذلك الفلاسفة. نعم. وروى أبو قاسم ذلك به صحيح أبي عبد السفياني الأشتراكيني في أصول السنة لسانه عن محمد بن الحسن الصحيحين. نسبة إلى إسرى مدينة موجودة إلى الآن أظنها في كازاخستان أو طاجكستان، إسرى هي نسبة إلى المدينة. نعم. وروى أبو قاسم ذلك به صاحب أبو حامد الإسرائيلي في أصول السنة بسنده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اقترب الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على إتمام القرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب. اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على إتمام القرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فما فسر اليوم شيئا من ذلك وقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الجماعه، فانهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما في الكتاب والسنه ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فرق الجماعه، فانهم قد وصفه بصفه لا شيء. محمد بن الحسن قال عن ابي حنيفه ومالك وروى قتيبه من العلماء تكلموا في كيفيتها. نعم. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالبر واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. نعم. أبو عبيد عاش ما بين 157 إلى 224، فهو من أقران إمام أحمد الشافعي ومالك من تلك الطبقة، وهو عالم بالتفسير وعالم بالقراءات وعالم باللغة، ولو كتاب عظيم يرد فيه على الخوارج وعلى المرجئة، وهو كتاب الإيمان كتبه على طريقة لم تعهد ويفاد منها في طريقة كتابة الرسائل والبحوث العلمية المنهجية. هذا أيضا ممن نقل عنه التقعيد في باب الصفات على طريقة السلف. نعم. وقد كان في الزمان الذي طور فيه الفتن والاهواء وقد اخبر انه ما ترك حالا من العلماء يفسرها اي تفسير الجهميه. وهو الاركاني والبيهقي عن عبد الله بن المبارك ان رجلا قال له يا ابا عبد الرحمن اني اكره صفه عن اني اكره صفه على صفه الله. فقال له عبد الله بن المبارك انا اشد نفسي كراهه لذلك، ولكن اذا نطق الكتاب بشيء قلنا به واذا جمت يعني قول أكره الصفة يعني في نفسي شيء من هذه الصفات. فابن مبارك يقول كلاما يعني فحواه ومضمونه إن بل صريح كلامي إن لن نتكلم ولم نكن لنتكلم بهذه الصفات لولا أن الله تكلم بها وأخبر بها عن نفسه، فنحن لا نأتي بشيء من عندنا. فقول أكره يعني هذا نسبي وليس بمعنى أنه يكره الصفات، بمعنى أنه لو لم هو فسر هذا لو لم يأتي عن الله عز وجل أنه وصف نفسه ما وصفنا، هذا معنى الكلام وليس معنى الكلام أنه يكره الصفة، وإنما يتجاوب مع محدثه حتى يقرب له ويفهمه. نعم. أراد ابن المبارك أن السماء إذا عرفوا قولهم. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن حزيمة إمام الأئمة بل أن يقول إن الله فوق سماواته على عرشه باقي من خلقه وجب أن يسلم، فإن تاب وإلا ظلم خلقه ثم ربي على مزبلته لأن يتأدى بمدد دينه أهل الفتنة ولا أهل الفتنة. ذكره عمرو الحاكم في سنن الصحيح. وقد روى عبد الله بن محمد يعني كلام ابن حزيمة في حكم بكفره وقتله، والطريقة التي عليها أهل السنة في مقالات الكفر أن من نطق بشيء منها أن الحجة تقام عليه أي يعلم ويفهم حقيقة قوله حتى تثبت الشروط في حقه وتنتفي الموانع، وأنه لا يحاكم إنسان على مقالة كفرية ابتداء، فمجرد قوله أو فعله للكفر لا يورثه حكما بالكفر وقتلا إلا أن تقام عليه الحجة، لأن الجهل وارد خصوصا إذا كثرت الشبهات، وإقامة الحجة يكون من طريق القضاء أي من طريق ولاة الأمر وليس الأفراد حتى لا يحدث ويقع تلاعب في الدماء، وهذا أمر خطير. نعم. قال كلام بشر المجلسية وأصحاب مصر ورقيت آخر كلامه من النبي إلا أن يقول ليس في السماء شيء. وعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس من أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهل، حتى يعلم، حتى في كلام ابن خزيمة يستتاب، واستتابة فيها إقامة الحجة بأن يعلم أن كلامه فيه كفر ويفهم ذلك ويبين له. وكما قلت هذا لا يستطيع الأفراد، لابد أن يكون من طريق قضاء. نعم. وعلى الصعيد قال قدمت امرأة الجنة فنزلت من الناظرين فقال رجل عندها الله على العرش، فقالت محجوب على محجوب، فقال الصعيد كاذبة بهذه المقالة. جهم صفوان الذي نشر هذه العقيدة التي أخذها نفي الصفات والجبر والحلول اتحاد وحدة الوجود وغير ذلك من العقائد التي اجتمع السلف على تكفير الجهمي، أخذها عن الجعد بن درهم. الجهم يشتغل في نشر الدعوة وزوجه أيضا، يعني زوجته، هذا زوجته أظن اسمها زهرة، اسمها زهرة، فهي تدعو النساء وهو يدعو الرجال، يعني بيت دعوة لكن إلى التجهم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وغيرهما قال أمر جميع المسلمين. عاصم بن علي بن عاصم توفي 221، فهو من طبقة البخاري وأحمد. كان يحضر مجلسه في التحديث ما يقرب من 100,000. نعم 100,000 عدد كبير صار. ها أيوة محدثين، كانت مجالس هذه الفترة من العلماء كلها حديث، ما عندهم السواريخ والكلام هذا، إنما كانوا يحدثون فقط، وكان الناس يحضرون بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف حتى يضطرون إلى المبلغين الذي يقف على كل مسافة يسمع، ويعني مثل الذي يوصل هو يوصل الصوت، يعني مثل المكدرات، ما عندهم مكدرات فيعملون بهذه الطريقة. فكانت مجالس العلم قديما في هذه الأزمة مجالس الحديث. نعم. قال أمر الجهمية تتبين من كلامه أنه لا يقبل أن السماء ربا، وروى الإمام أحمد قال حدثنا سويد بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصالح بن نافع الصالح قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء علمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق الله الله في السماء وجمع عليه كل عباده. أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن هؤلاء أقطاب المذهب الحنفي، أبو حنيفة هو الشيخ وهؤلاء أصحابه وتلامذته، أبو يوسف القاضي أبو يوسف محمد بن الحسن نقل أقوالهم في إثبات الصفات على خلاف مذهب أبي منصور الماتريدي، فلو اتبعوا أبي حنيفة وصاحبيه لرجعوا إلى قول السلف في مسألة الصفات، ويعلمون أن ما أحدث بعد ذلك بدعة خارجة عن قول الذين أسسوا المذهب الحنفي. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الزمانين الإمام المشهور لأئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، انظر إلى هذا الترتيب، جاء بأئمة الحنفية الآن عرج على أئمة المالكية، ابن أبي زمانين هذا عاش ما بين 324 إلى 399 يعني في القرن الرابع فترة مبكرة، وانظر إلى مقالته فيما يتعلق بإثبات الصفات، تعلم أن المالكية الذين تبنوا المذهب الأشعري بعد ذلك قد أخطأوا وخرجوا عن طريقة إمامهم، حتى مالك مضى كلامه وهذا من أئمة المالكية، وما كانوا على نفي الصفات ولا تأويلها ولا تحويلها. فالحق يقول أن يرجعوا إلى مقالات الذين أسسوا المذهب. نعم. قال في باب الإيمان بالعرش، قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش وخصه بالعلوم من اتباع قول جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما هو عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقوى بعلمه فسمع النجوى. وذكر في كتابه الرزين بن عبيد: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عمان، في عمان ما تحت الهواء وما فوق الهواء، ثم خلق عرشا، ثم خلق عرشا على الماء. قال محمد: العمان السحاب الكثير المؤمن فيما ذكره الخليل. وذكر حجر الفخر في مقام باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه تجلي يوم الجمعة في الآخرة. وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط العلميين على كرسيه، ثم يحف بكرسيه مناخه من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر يحيى بن سلام صاحب تفسير الأسلوب: حدثني معلم الولاد عن عمار عن عمار التهمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا الكرسي لم يوسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أنس بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود من أبي مسعود؟ ابن مسعود زر يروي عن ابن مسعود، وليس أبي مسعود. من أبي مسعود؟ زر بن حبيش إنما يروي عن ابن مسعود، يعني خطأ عندك. أنت عندكم أبي مسعود؟ ابن مسعود. من أبو مسعود؟ في الحاشية مبينه. المسعود ما السياق لا يفي على أبي مسعود، لأن زر روى على ابن مسعود، زر من التابعين. نعم. الحاشية. إذا خطأ. نعم. وذكر حديث أنس بن موسى قال: حدثنا عن عباد بن سلمة عن عاصم عن سيدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالعلو. وقول أهل السنة أن الله باين بالخلق يختلف عنه بالحكم، فتعالى الله عما يقول الظالمون عقولا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر أثر العلم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل من السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحكم فيه حقا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره ما معنى يحد فيه حدا؟ يثبتون لله عز وجل النزول من السماء لأنه جاء في الحديث ينزل أظن، ويؤمنون بذلك ولا يحدون فيه حدا. يعني ما معنى يحدون فيه حدا؟ الكلام الذي ذكرته سابقا، لا يفسرونه ولا يقولون كيف والثروية ونحو ذلك، يقفون وهم أذكياء، لكن يعرفون أن العقل ها هنا يقف. نعم. فذكر الحديث من بني مالك وغيره الى ان قال: واخبرنا رغد عن ابن والله عن زهير بن عباد قال: ما ادركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق. قال ابن الله: سالت يوسف بن عجيب عن النزول قال: نعم اقبل به ولا احبه فيه فسلمت هذا إيمان، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا؟ يقول هذا ابن أبي زمنين. نعم. وقال الله تعالى: وهو أصل الظاهرين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة صفات ربنا التي وصف بها نفسه آخر من النصوص. الأولى كانت كلام الأئمة على ألسنتهم، هنا يأتي إلى نقل نقله الأئمة عن الأئمة، يعني يأتي هناك نقل عرفوا كلام الأئمة فأوردوها في كتبهم، ما سبق كان من كلامهم مباشرة، وما هذه نقولات، قال كلام الناقلين لمذهبهم. نعم. إذا ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن يعني الكلام والأهل، قال فأما الخطابي عاش في القرن الرابع وتوفي 338، وله هذا الكتاب الغنية عن الكلام وأهله. تعرف من هذا أن رفض علم الكلام كان في مرحلة مبكرة حينما بدأ، أنكره السلف وردوه وقبحوه حتى أنهم بادروا بالتأليف فيه ردا ونقضا. نعم. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها والإجراء على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم تردوا ما أثبته الله وأعتقها قوم من المفردين فخرجوا في ذلك إلى الضوء من التشبيه والتكفير، وإنما القصد بالسلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات نوع عن الكلام في الذات، يبتدأ في ذلك حذره وأمثاله، فإذا كان حذره يبتدأ في ذلك حذره و ومثاله. هذه القاعدة هي التي لاحق النص عليها ابن تيمية في التدمرية، وقال القول في الذات كالقول في الصفات. من أين أتى بها شيخ الإسلام؟ أتى بها من الخطابي. شيخ الإسلام عاش في القرن السابع الثاني، 661 ولد وتوفي 728، أما الخطابي 338، يعني بينهم 400 سنة. فإذا أخذ منه حتى يعلم أن شيخ الإسلام لم يكن يبتدع في القواعد السائلة التي كان يقولها شيئا من نفسه، بصر هذا أنه لا يقول إلا بما قال السلف، وإنما كان لسانهم. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هو مثل القاعدة الثانية في التدمرية، القول في الذات كالقول في الصفات. نعم. فإذا كان معلوما أن إثبات الله سبحانه إنما هو إثبات الوجود لا إثبات الكيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات الوجود لا إثبات تبديل وتكيير. فإذا قلنا يد يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوجيه ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا كما قول السلف في أحاديث الصفات إتى هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحارث في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي، وهذا عاش في القرن الخامس، شيء من القرن الرابع وأكثره في القرن الخامس، وهو على اعتقاد السلف، وأيضا له تقعيدات في هذه المسائل. نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل معه منه قد نقل معه منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجدي شيخ شيخ الإسلام الذي إسماعيل الأنصاري الهاوي، ومثل أبي عثمان الصنبوري شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد الله الجمري إمام المغرب وغيره. وقال أبو نعيم الأصفهاني صاحب الهجرة لعقيدة الله له في أولها، وهو معين الصوفي، وهو سيسرد مجموعة وطائفة من الصوفية مقالتهم، هؤلاء متقدمين. أبو نعيم عاش في القرن الرابع الخامس، ولد 334 وتوفي 430، فهو من الأئمة المتقدمين في الصوفية. هو ومن سيأتي من بعده سيذكرهم كلهم أيضا مقالاتهم متفقة على مقالات السلف، وهو عدم تعطيل الصفات ولا تنفيذ. نعم. وقال أبو نعيم الأصفهاني صاحب العلة في عقيدة الكتاب في أولها، في عقيدة الكتاب في أولها طريقتها طريقة التبعين للكتاب والسنة واجتماع الأمة، قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقص الاستواء لله يقولون بها ويثبتونها عليه تكييف ولا تكييف ولا تشبيه، وأن الله باقي الخلق والخلق والخلق باقيون منه لا يحل فيه ولا ينتسب منه، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون مطير خلقه. وقال حاله أبو نعيم في كتابه معدة الواحدين ومعدة الواحدين يتدل لهذا شيخ الإسلام عندما ينقل لا ينقل بلا مصدر، بل يذكر المصدر، يذكر المصدر، وهذا مما يجعل الثقة بكلامه قائمة. نعم. وإجمع أن الله هو سماواته عال على عرشه مستوى عليه لا مستوى عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل من كتابه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم والأرض فإذا هي تمر، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوى عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه الجسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كعامة في أرض البلاد، وليس كرسيه العلم كما قال الجهمية، بل يضع الكرسي يوم القيامة في فصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيب يوم القيامة في فصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء نور وهداية.